بلاغ يونس يسمونه التفاتا، ولو قيل بأنه انتقال لكان أحسن، كان أحسن. طيب فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. الشباب مر على امرأة وهي تبكي عند قبر، فقال لها صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبر. فقالت له إليك عني فإنك لم تسب بمثل مصيبتي. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام عنها فقيل لها هذا رسول الله، فجاءت إليك اعتذر ولكنه لم يقبل عذرها، وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قالوا فهذه امرأة شاهدها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي عند الخبر ولم ينهها، فإنما أمرها أن تستقي الله وتصبر، ولا قال لا تزوري فإنها حرام. يستدل أيضا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة، حديث طويل، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى أهل البقيع في الليل واستغفر لهم عليه الصلاة والسلام ودعا لهم، وأن جبريل أتاه في الليل وأمره بذلك، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مختبيا عن عائشة رضي الله عنها وزار ودعا ورجع، ثم أخبرها الخبر عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرها وقال إن جبريل أمرني أن أخرج وأدور وأقول أن أسافر، قالت له ما أقول يا رسول الله؟ قال قولي السلام عليكم يا أهل الديار المؤمنين والمسلمين إلى آخره. قالوا فعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء زيارة القبور، دعاء زيارة القبور، وتعلمه الدعاء دليل على زيارة، وإلا ما كان يعلمها ذلك. واستدلوا أيضا بأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها، زارت قبر أخيها، فقال لها عبد الله بن أبي مليكة أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت إنه أمر بها بعد ذلك، وهذا دليل على أنه منصوص. هذا حاصل أدلة القائلين بالجواز، ولكن ليست هذه الأدلة بصريحة، هي صحيحة لكن ليست بصريحة في الموضوع. أولا دعوى النفس غير صحيحة، لأن دعوى النفس لا تقبل إلا بشرطين، أحدهما تعذر الجمع بين النصين، والثاني العلم بالتاريخ، العلم بالتاريخ ليتناع من الناس المتأخر. وإن كان الجمع هنا بين النصين سهل وليس بمتعذر، لأننا يمكن أن نقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الخطاب لمن؟ للرجال، الخطاب للرجال. والعلماء اختلفوا فيما إذا خطب الرجال بحكم أن يدخل به النساء أو لا يدخل، وإذا قلنا بالدخول وهو الصحيح فإن دخولهن بهذا الخطاب من باب دخول أفراد العام في العموم، أليس كذلك؟ وإذا كان كذلك فإنه يجوز أن يخصص بعض أفراد العام بحكم يخالف العام. فهنا نقول الرسول عليه الصلاة والسلام خص النساء من هذا الحكم، فأمره بالزيارة للرجال فقط، لأن النساء خصصن أو أخرجن بالتخصيص من هذا العموم. ثم إنه يبطل النفس قول لعن زائرات القبور والمفتخرين عليها المساجد والسرج، ومن المعلوم أن قوله والمفتخرين على المساجد والسرج لا أحد يدعي أنه منسوخ، والحديث واحد. فادعاء النفس في جانب منه دون آخر على غير مستقيم، فعلى هذا يكون الحديث باقيا غير منسوخ، ولكنه مخصص لعموم قوله

قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل. التضعيف قد يراد به كثرة الفاعلين لا كثرة يعني النساء والنساء إلى قرنها يكون فعلهم كثيرا يكون فعلهم كثيرا. والتضعيف باعتبار الفعل باعتبار الفاعل موجود له العربية. قال الله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب مفتحة لهم الأبواب ومعلوم أن الباب يفتح مرة فتح الباب يكون مرة لكن لما كانت أبواب كثيرة صار فيها هذه القراءة حتى يدعوها وفتح أبوابها فهو مثلها. كل ما عبد مجيدا سواء كان صنم او قبر او اي شيء كل ما عبد مجيدا فهو رحمن. نعم. الثاني تفسير العباده. ما هي العشي العباده تفسير العباده الغضب حال كونه جزء من الله. طيب من اين تؤخذ احسين من تؤخذ السؤال بسؤال هو هي طيب فينا ايضا اثبات الغضب ولنا فيه اثبات الغضب لله وانه حقيقه لكنه متغير من صفات الافعال التي نعرف المعنى فيها ولا نعرف الكيفية. نعم. وفيها أنه يتفرق. نعم. كما بدأت أول الحديث الصحيح في حديث الشجاعة أن ربي غاضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده. السؤال الشهواني من أهمها صفة معرفة عبادة المعرفة معرفة ولا معرفة صفة؟ عندكم صفة معرفة ولا معرفة صفة؟ صفة معرفة معرفة صفة من الصواب معرفة صفة عبادة الله أيه ما هي صفة تسمع ولا تعب يظن علمان انه اذا حصل مثل هذا يكتب مين الكلمه الاولى ومين على الثانيه مين فلان يعني مقدم مخر ويبقى الكتاب على مين هذا بس مين مين على الاولى مين على الثانيه أنا أعرف على قلبه. من الله أن الصالحة وهي مهمة صلة معرفة صفة العبادة اللات التي هي أكبر الأركان. لا من أكبر التي من العبادة اللات التي هي من أكبر هي من أكبر التي هي من أكبر الأركان السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. قوله من قوله التاسع لعنه زوارات القبور. العاشرة لعنه زوارات القبور. سنة الزوارات. الله مستر الشيخ المولى راعى اللفظ الآخر. المثل هنا مراعاة اللفظ الآخر. نعم. العاشرة لعنه من أسرى بها لقوم من عين المساجد والسرور لعنه أي النبي لعنه نحر ينبغي نترك المسألة مهمة في الباب وهي أن الغلو يسيرها أو ثانا إلا أن يقال إن المؤلف رحمه الله اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة وهي مهمة في الباب أن الغلو في قبر الصالحين يسيرها أو ثانا كما حصل في قبر الله قال هذا الأبواب الترجمة لهذا المعنى فقط إلا أن يقال من المؤلف السلام بذلك الترجمة عن هذه المسألة فنعم يقين فلا هو وجه زائرة من دور الترجيح لأن زائرة تشمل الزوارة ومن لم تزل إلى مرة فيكون معه جائزة فيكون عاشر كلها الأولى من المنظور لكن لو فرض أنه راحت للغورة في صديقها كان مستقر قليل منها تأخذ تستلم المدينة لا مانع ما أرى من التسجيل عشان يكون هذا قصد إما أنه يحصل حقيقة من الزحام وقتنا الحاضر من الزحام من خرطة الرجال ويحصل أيضا من الاضطرار بهذا الفعل لأن مظنها لا يعرف أن المرأة يجوز لها قصد الزيارة فهذا على الإنسان في مخلوق الحمد لله مدام من سيأتينا شبا تسليم المرء على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه حيث كان في أي مكان كان يبلغه قال المالك رحمه الله صافي ما شاء فيه باب ما شاء

لخير من أنفسكم. فإن رسول صلى الله عليه وسلم من العرب كما قال تعالى: هو الذي بعثك الأميين رسولا منه. ويحتمل أن يكون عاما للأمة كلها، ويكون المراد بالنفس هنا الجنس، الجنس يعني ليس من الجن، ليس من الملائكة، بل هو من جنسكم، كما قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة. فعلى التقدير الثاني أو على الاحتمال الثاني لا إشكال في الآية، وعلى الاحتمال الأول لها إشكال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم، بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم، فكيف نجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت من عموم رسالته؟ نقول الجواب على ذلك أنه خوطب العرب بهذا لأن منة الله عليهم به أعظم من منة غيرهم، حيث كان منهم، فإن ذلك تشريف للعرب بلا ريب أن يكون هذا الرسول عليه الصلاة والسلام منهم. فيكون هنا تخصيص العرب بالخطاب، لماذا؟ لأن منة الله عليهم به أعظم من منته على غيرهم. نعم، ولكن العموم أولى، لأن لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم. بل ولما كان المراد العرب عبر بقوله منهم لا من أنفسهم، قال الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم. لكن في الأميين لقد من الله على المؤمنين عامة، المؤمنين عامة، رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. ما بعد جينا على السلام عليكم، عرفنا يا جماعة؟ صار إذا يترجح عندي أن المراد أن الخطاب لمن؟ لا للعموم، لأنه لما أريد العرب قيل منهم كما في آية في الجمعة وفي سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ويدل على العموم: لقد من الله على المؤمنين عامة ببعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. وقوله رسول من أنفسكم، تقدم لنا أن المراد من جنسكم، من جنسكم على سبيل العموم. فيها قراءة شاذة من أنفسكم، لكنها شاذة لا في قراءة بها، لأنها الشاذ يحرم قراءة به. وقوله عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. نشوف أولا إعراب عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، ما مصدرية وليست موصولة، أي عنتكم، عزيز عليه عنتكم أي مشقتكم، لأن العنة بمعنى المشقة، كما في قوله تعالى: في من يباح له نكاح الإمام في سورة النساء، قال: ذلك من خشي العنة أي المشقة. فعنتكم أي مشقتكم، أي ما يشق عليكم. تمام الصلية والفعل بعدها يؤول إلى مصدر مفعول. لكن لماذا هو مفعول؟ يختلف باختلاف إعراب عزيز. فإن قلنا إن عزيز رحمه الله إن قلنا إن عزيز سكن الرسول صار المصدر المؤول فاعلا بعزيز. إذا قلنا إن عزيز سكن الرسول صار المصدر المؤول فاعلا به يعني عزيز عليه أنا تكون وهو فاعل به. وإذا قلنا إن عزيز ليس صفة للرسول بل هو خبر مقدم أو مبتدأ في مكانه إن كنا خبر مقدم صار عانة كل مبتدأ وعزيز خبر مقدم أي عانة كل عزيز عليه أي شاق عليه. وحينئذ تكون الجملة كلها صفة لرسول. أو نقول عزيز مبتدا وعنة كل فاعل سد مسد الخبر على رأي الكوفيين الذي أشار إليه مالك في قوله وقد يجوز نحو الفائز والرشد. نعم. طيب على كل حال المعنى أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه يصعب عليه ما يشق على أمته. والعزيز بمعنى الصعب لأنه في الأصل أي في اللغة العربية الأصل من هذه المادة العلم والزاء أنها تدل على الصلابة ومنه أرض عزاز. ما هي أرض عزاز؟ صلب قوية. فالمعنى أنه يصعب عليه عليه الصلاة والسلام ما يشق عليه كله. ولهذا بعث بالحنيفية كلها وما خير بين شيئين إلا اختار أيسر حما ما لم يكن إثما. وهذا من محبة التوفيق الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. طيب حريص عليكم الحرص معناه تبذل جهد لإدراك أمر محصول. هذا الحرص إن الإنسان يبذل جهده لإدراك أمر محصول. مثل نقول فلان حريص على الدرس يعني ذاك الجهد لإدراك هذا الأمر للوقت. فحريص عليكم يعني قد بذل الجهد غاية الجهد فيما فيه مصلحتكم. فإذا يكون وصف الرسول صلى الله عليه وسلم جامعا بين أمرين بين دفع المفروض عنه الذي أفاده قوله عزيز عليه ما عنه وبين حصول الخير لنا الذي أفاده قوله حريص عليكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام جامعا بين هذين الوصفين. وهذا الحمد لله من نعمة الله عليه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن نكون على هذا الخلق العظيم الممثل بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال للمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين جار مخصوص خبر مقدم ورؤوف مثل مؤخر ورحيم مبتدا ثاني. تقديم الخبر يفيد الحصر لأن كل شيء حق التأخير إذا قدمته ومعنى الحصر. فقوله بالمؤمنين خاصة الرؤوف الرحيم. الرأفة أشد الرحمة وأرقها، والرحيم أرق. الرحيم معناه رقة القلب، رقة في القلب تتضمن الحنون على المفهوم والعطف عليه بجلب الخير له ودفع الضر عنه. وقول رقة القلب هذا باعتبار رحمة المخلوق، أما رحمة الله عز وجل ما نفسر هذا التفسير، لأن الله ليس كمثله شيء. ونقول رحمة الله تعالى صفة تليق به سبحانه وتعالى، وهي أعظم وأعظم من رحمة المخلوق، ولا تدنيها رحمة المخلوق ولا تناسبها. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله 100 رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق من خلقوا إلى يوم القيامة، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، نعم، وحتى أن الدجاجة على شدة جشعها وجوعها تأخذ بالحبة وتنادي أطفالها حتى تلقيها أمامها فتأكلها. نعم، من يشكي هذه الرحمة التي في الخلائق كلها من دخولك إلى يوم القيامة؟ من يشكيها كمية ومن يستطيع أن يقدرها كيفية؟ ما حد يستطيع إلا الله عز وجل الذي خلقه، الذي خلق الرحمة في خلقه هو الذي يعلم ذلك. رحمة الله هذه رحمة واحدة، فإذا كان يوم القيامة رحم الخلق ب99 رحمة بالإضافة إلى رحمة الأولى، هل هذه الرحمة تدني رحمة المخلوق؟ نعم، أبدا لا تدني. على كل حال أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والرأف قلنا أشد الرحمة وأرقها، والرحمة رقة في القلب تأثر العطف على المظلوم بجلب الخير له ودفع الضرر عنه، وهذا باعتبار تعريف الرحمة للمخلوق. نعم، القدر المشترك بين رحمة الغالب ورحمة المخلوق أنها صفة تقتضي الإحسان إلى المخلوق، هذا هو المشترك. نعم، لا لكن مصدر التقدم ما قلنا هي الإحسان نفسه، ما قلنا أنها هي الإحسان نفسه، أما لو قلنا هي الإحسان نفسه صار تسلوب الله، لكن نقول أنها صفة تقتضي كذا وكذا، يعني ما نستطيع أن نعرف كلها أو كيفية كذا. لا المعنى المراد هي هذه الصفة التي تقتضي العفو والإحسان، هذه الرحمة. الآن نفس الرحمة اللي في أنفسنا ما نستطيع أن نفسها، ما نعرفها إلا بإعقاب. هذه الرقة اللي في قلبك لو أقول لك فسر هذه رقة وشنو وشرب، يعني إذا نسأل رقيقة منها ما أنت. فهذه المعاني الجبرية والغريزية ما استطيع الإنسان يفهمها. لو قال لك واحد فسرنا المحبة، فسر الكراهة، ذلك من الآن أحمد مصرين يعرف المحبة، وش المحبة؟ ما تعرف إلا بها دائرة، ولهذا كل من فسر المحبة ما فسر إلا بها دائرة، لأنه صفة نفسية ما يفسر مثل ما أبدأ عنها. الخوف وش هو الخوف؟ إن الواحد يتناقض، نعم؟ ما يفسر العاطفة الحسية، نعم، عاطفة المتمثلة عن الجسم، عاطفة الحسية تخلل الجسم، أمن يمثل الرأفة والرحمة. طيب عاطفة الحقيقة لأثار العاطفة يعطف الإنسان، لكن هي صفة معنوية ما يستطيع الواحد يعبر عنها، تقتضي العطف والإحسان إلى آخره. نعم، نعم، هذه المعاني الفعلية الفعلية الظاهرة، مثل ينزل إلى السماء الدنيا ويصل على العرش، هذه من المعاني المعروفة، لكن من المعاني النفسية اللي ما تقدر الإنسان يعبر عنها ولا عن المعنى اللي في نفسه هو، ممكن نعبر عن معنى. الرحمة رحمة الإنسان مشهورة لأنه من صفاته، لكن رحمة الخالق غير مشهورة لأنه من صفاته. رحمة الخالق غير مخلوقة لأنها مستفادة، ورحمة المخلوق مخلوقة لأنها مستفادة. لا يحتاج إلى الله. فإذا كان هذه رحمة الخلق كله ما تحصى ولا يمكن أن تعلم كمية ولا كيفية، فإنها ومع ذلك لا تنفق إلى رحمة الخلق، يعني هذه الرحمة التي فينا لبعض من البعض هي من رحمة الله عز وجل، هي من رحمة الله وليست هي رحمة الله نفسه، يعني هذه رحمة الإنسان مخلوقة، أما رحمة الله فليست مخلوقة. وقول المؤمنين رؤوف الرحيم يمكن يذكر المؤلف انه يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام في قول المؤمنين ليس رؤوف الرحيم بل هو شديد عليهم كما وصفه الله واصحابه بذلك في قوله محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار فهذه من آثار هذه الرحمة الواحدة، يعني ما في المخلوقات من الرحمة على كثرتها من آثار هذه الرحمة الواحدة، وليست هي رحمة الله نفسه رحمة الله سبحانه وتعالى ليست كافية، لكن هذه الرحمة الواحدة التي صار من آثارها رحمة الخلق كلهم صاروا لبعض، يعني رحمة هذه الرحمة فينا ونفرح بها هي من آثار رحمة الله، مثل من آثار رحمة الله مثلا في أعراض القدم وفيها وما أشبه ذلك، هذه من آثار الرحمة. رحم الله الخلق بهذه الرحمة الواحدة حتى صاروا يتراحمون. صفات الخالق يتصف بها وحده، صفات المخلوق يتصف بها، لكن صفات الخالق لها اثار تظهر في المخلوق، هذه الاثار هي هذه الرحمه التي نحن نتراحم بها، هي من هذا رحمه الله عز وجل. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه الايه ما قال اي شيء أنا عندي عزيز عليه ما عنيت الآية لما ما سألت واحد هنا فإن تولوا يعني أعرضوا مع هذا البيان التام الواضح في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام فقل حسبي الله. وقوله إن توالي الليل أي أعرض، هل هذا فيه انتفاق من الخطاب إلى الغيبة أو لا؟ من الخطاب إلى الغيبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم. بدون اتفاق يكون في آخر الآية فإن توليتم فإن توليتم، إذا ففي الآية اتفاق من الخطاب إلى الغيبة، وذلك لأن التولي مكروه، التولي مع هذا البيان مكروه، فلهذا لم يخاطبوا به، لم يقل فإن توليتم. نعم من خطاب الرسول إلى غيره، لا لأن خطاب الرسول لأن الرسول جاء لقد جاء ثم قال فإن تولوا فقل، إن تولوا هؤلاء ولم نقل فإن توليتم فليقل خطاب الرسول. البلاغيون يسمونه التفاتا، ولو قيل بأنه انتقال لكن أحسن. طيب فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. خطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، فقل يعني يا محمد معتمدا على الله متوكلا عليه معتصما به حسبي الله ولا يهمنك إعراضهم. فهنا ارتباط الجواب بالشرط واضح، يعني إن أعرضوا فلا يهمنك، فقل بلسانك وقلبك حسبي الله، حسبي خبر مقدم والله مبتدا مؤخر، يعني هذا هو الأحسن ولا يجوز العكس، يجوز أن نجعل حسبي مبتدا والله خبر، لكن لما كانت حسب نكرة ما استعرض بالإضافة كان الأولى أن يجعلها هي الخبر. نعم طيب وقوله حسبي الله لا إله إلا هو أي لا معبود حق حقيق بالعبادة سوى الله عز وجل، عليه توكلت، عليه جاء المجهول المتعلق بتوكلت وقد لماذا؟ للحصر، قدم للحصر. طيب ما معنى توكلت؟ تقدم لنا أن التوكل هو الاعتماد على الله مع الثقة به، الاعتماد على الله بجلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به. نعم وقوله عليه توكلت مع قوله لا إله إلا هو فيها جمع بين العبودية والربوبية، والله تعالى دائما يجمع بين هذين الأمرين، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. هنا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل. وقول الله ورب العرش العظيم، الضمير في قوله وهو يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ورب العرش أي خالقه، وإضافته إلى العرش إضافة ربوبية العرش هنا، وإن كانت ربوبية الله عامة لأجل الفضل والاختصاص، فإن ربوبيته للعرش ليست كربوبيته لغيره، كما أن ربوبيته لموسى وهارون ليست كربوبيته للعالمين جميعا، وإنما أضاف الربوبيه العرش للاختصاص، لأن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وذكر العرش هنا لإثبات أولو الله على الخلق، فأنا اعتمدت على من لا فوق

عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم. هل هناك شاهد على أن العنت بناء من شقة يا عبد الله؟ ما حرص بعد؟ قل يجري فيكم غلظة وارمون الله معنى. طيب هل مستفاد من الآية جواز إطلاق الوصف وصف الخالق على المخلوق؟ وشو يا أخي؟ يستفاد من الآية جواز إطلاق وصف الخالق على المخلوق؟ لا لا، جواز إطلاق وصف الخالق على المخلوق. لا ما في تليف، ما في الآية تليف. يعني ما هذا ما حوص. طيب من يجيب؟ غانم. خلق المؤمنين رؤوف الرحيم. هل لها نظير في القرآن بالنسبة لله؟ هنا مثل وكان وكان لا وكان الله غفورا وكان بالمؤمنين رحيما. ماذا رحيما؟ طيب إذا نحتاج إلى الفارق بين الخالق والمخلوق في هذه المسألة. نقول الاشتراك في اللقطة زمن الاشتراك الحقيقة كيفية هذا الشكل. قد تشترك الخالق المخلوق في الألفاظ، الألفاظ كذلك، وأما الحقائق فهي متباينة. يعني مطلق المعنى أو أصل المعنى اشتراك، لا معنى من الاشتراك لأن المعنى عام، لكن كون هذا المخلوق له ما يختص به والخالق سبحانه وتعالى له ما يختص به من هنا الفرقة. أليس كذلك؟ طيب ولهذا نقول الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق، أليس كذلك؟ والحياة والعلم والقدرة، لكن يختلفون اختلافا بينا كثير كبيرا بالنسبة لحقائق هذه المعاني. قوله أظن هذا نعم. ما استمع عن آخر فهم قريش؟ لا، لأن الآية هو الذي بعث في الأنبيين رسول الله عام أصدقى يعني رسول الله عام. بعض من أنفسكم قرأ بهذا ولكن أقرأ الشاذ، فعلى هذا إذا صحت يكون معنا من بني هاشم لأنهم هم أنفس العرب. الراجح هنا من الجنس. الراجح أنه من الجنس. نعم. إذا جاء من أنفسكم هو أمر الجنس. مثل خالق المخلوق فيها أشياء تخص من خالق ما يمكن تضع المخلوق، مثل الرحمن ورب العالمين والقيوم وما أشبه هذا، في شيء ما تجد المخلوق. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا، الجمله هنا نهي، فلا ناهيه، وتجعلوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهيه، وعن الجزم حذف النون والواو فاعل. وقول بيوتكم جمع بيت وهو مقر الإنسان وسكنه، سواء كان ذلك من بناء طين أو خيمة أو ما أشبه ذلك، ولكن غالبا ما يراد به الطين والحجارة. وقول قبورا هذه مفعول ثاني تجعله. وهذه الجملة اختلف في معناها، فمنهم من قال معناها لا تجعلوها بيوتا أي لا تدفنوا فيها،